ايوه مثلا الشبكه ضعيفه سوا. السلام عليكم. طيب افتح لي، لا لا افتح لي، ما اقدر افتح معاك، افتح لي نقطه صعبه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مشكلة ما أستطيع شريحة إيش؟ ممكن عندنا بس كيف؟ كنا في حديث بابا هو نعم قال باب رد السلام. أبو عبد الله سليمان والفتاني الرادي الثالثة من زكوة من زايدة نفذ إلا عبده وكان يسلم عن الشعبي عن أبي سلمة عامة بن إبراهيم صاحب الشعبي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن علي سلمان المؤمنين حدثته أن رسول الله قال بعض سلوك المالكية يجوز أن يقول يعني ده تصور مصر في الحقيقة مبينة جدا. كان شيخ المدينة كان تلاميذ الشيخ الألباني أخص وأحب تلاميذ الشيخ الألباني. كان يقول اشتري الكتاب وكان يشتري الكتاب ويمشي وهو يقرأ في طرقات المدينة ويقف عند التمييز يقرأ دائما كان يعني يوصينا قال اذا اشتريت الكتاب لا تتركه وربما تنسى ان الكتاب لم تشتري وهذا وجدنا ان بعض المشايخ الكبار عندهم نسختان ثلاثه جاءت نسخه جديده صفراء او كانت صفراء ظن ان هذا كتاب جديد يا شيخ هذا الكتاب ما يا شيخ فلابد ان تعرف لا لا تمر على اي كتاب صغير او كبير اذا لم تجد فرصه تقرا في حينه وفي حينك وفي التصبر على الاقل على الفحارس السيد في وقتك فيما اذا جاء المساله ترجعه على كل حال فهنا لماذا لم يكن مسلمين لانهم كانوا الاسلام كانوا معقود الخدمه اما اذا لم يكن هناك لهم كانت الخدمه فهم مكرمون اصلا لكن شروط على الخدمه ان لا يشكوا الرسول ولا يشكوا المسلمين ولا يشكوا مع هذا الخدمه كذا إذا خالف وراء من المؤمنين يقتلهم ثم قال باب رد السلام قال جاء أحسن رحمة الله جميع شيئا أنه قال أحسن رحمة الله جميع شيئا أنه قال أحسن رحمة الله جميع شيئا قال أحسن رحمة الله جميع شيئا لا باب يمشى السلام باب رد السلام على الذمة لا سنة أقل سنة نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا ابن عمير وابو عبد الله عن حمدان الجبه عن محمد بن اسحاق وهو المطلبي ليس في ان شاء الله حديثه يكون صحيحا قد ليس عن يزيد ابن ابي حبيب هو يزيد ابن ابي حبيب ابو حبيب اسمه سويد على حدث عن مسجد البير أو مرضى البير عبد الله هي زميل على الجهني يعني ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر اسمه الإمام الحجاج. يقول في صدور كل الآفات أو يمضي في بعض الأحيان، والذي يظهر أنه صدور من الإفراد إن شاء الله. أنا حميد هو ابن أبي حميد الطويل. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا صلى الله عليه وسلم. ثم حديثنا آخر حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين. من يكون هذا عن ابن حسين؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي كان ابنا مكي عالما بالمناسك. هذا كتب له عالم التخصص وكان يعني قديم السماع الظاهر طبعا الانسان يكون له ذوق خاص به حتى من المغارب رحمه الله مكي وحب له ان يكون مكي علماء في الفرنسي ان لم يعرف من الغريب ياتي احد مكي ويسال يقول لا يحب ذلك حتى سالك مطبعين قريب السلام أنا اعتبرت الطفل ورحت وحلت من أي شيء أنت؟ قال أنا من أجل قلت أبكي عليه أنت من أجل وتعرف أنا شيء والمسائل صعبة جدا فالإنسان ينبغي أن يكون مهتما إلى كل حلقة ينبغي أن يكون معلمين بأن فعلى كل هذا ذكر رحمه الله هو من علماء الكرم الثاني مات في سنة قال أن كان عالم بالمناسك كذلك أبي رباح أيضا تسكب سمعوا عن من شهر بن حوشب أن الكورة أخبرته أسماء بنت يزيد قالت مرة أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة تسلم علينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في باب السلام على الصبيان والنساء قال من طريق شعبة عن سيار أبي الحكم وهو العنس سفا عن ثابت البناني هنا شاهد أو حدش لا هذا أنا يعني شاهد له وصحيح كذلك عند يعني هذا الإسناد الصحيح وأيضا أو حسن لكنه جاء هذه الرواية له شاهد صحيح تماما عن أنس بن مالك رضي الله عنه البخاري وكذلك عند مسلم رحمه الله عن انس قال لفظ مسلم عن انس اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ارعب مع بالماء فسلم علينا فبعثني الى حاجه فامطعت على امي فلما جئت قالت ما حبسك وانا اذكر لكم وذكرت لكم ان هذه القصه حتى يدخل في حسن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأجانبه أنه أرسل أنسا لحاجة ووجد أطفالا يلعبون وبدأ يلعب معه فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنس ماذا تسلم علينا قال يا أنس ماذا تسلم علينا سبحان الله نعم هذا يعني طبيعة الأطفال طبيعة الأطفال التي تنتظر إلى هذا الوحيد الطيب هو مربى عند النبي صلى الله عليه وسلم ويدهك يا ويدهك انس يا رسول الله يا ابي جاء ابي امي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه جاء ابي امي وقالت يا رسول الله ويدهك انس وعلى 11 سنين وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال لي لشيء لما قال انا ما قال لشيء فعلت هذا ولم أفعله لماذا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ولا كل هذا هذه القصة هي فقال فبعثني إلى حاجة انظروا هنا معنا الآخر أيضا من قصة الخدمة من أنس فأبطحت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تحدثن قالت أمه أيضا شجعت على حفظ سر لا تحدثن بسر قالت لو حدثت أحدا تحدثت يا منها هذه الرواية عن حميد الرسول وفي إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يدي فأرسله كذلك إذا كان وحده فلا يسلم ولا يسلم ولا يسلم على الأرض كان كله ولا يتاكم بعد به الغرباء وعده السفين إذا حييتوا فحيوا واجب لكنها لا ترد لأنها موضع الفتنة صوتها كذلك إذا كان هناك موضع سبعة أو يكون موضع خلوة فيجب قال سبحانه إذا كانت المعاني تنظر إلى آداب النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الصحابة أنهم يتكلمون إذا مروا من الجدار أو مروا من السلك وكان فيه قد يكون من قويات كذا إذا أبصر أحد تمر تلك الأسرائع حتى لا يكون موضع فهذه كلها من آداب الإسلام أين هذا من المسلمون الآن أفسدوا أنفسهم ثم باب المسافرة قال حدث المسافرة هو أن يجعل صفحة كفي على صفحة شخص آخر مسافرة السفر مقابل وجه لوجه لغة لكنه هنا شرعا وأن يضع كفه في كف صاحبه فالمسافة باليدين أو المسافة بالاثنين والذي يطلق لنا هناك بعض الطوائف وبعض المذاهب المسلمين عندهم تخصص عجيب جدا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصاف إلا في اليمنى بيد واحدة لكن إخواننا الحنفية عندهم تشدد عجيب جدا لابد أن تصاف وقد جاء في التعريفات ردا وأخذ بهذا وأنا الذي ذكرت لكم كان أحد علماء الهند الذي صاحب الرعاوي تكلم كتابا اسمه المقالة الحسنى في المصافحة باليد اليمنى بلغة أردوغان ترجمته قديم من 30 سنة وطبع هذا الكتاب ومشى فيه إلى الكتاب في مجموعة أيضا المجموعة التي طبعت رسائل طبع به يحكي لنا أحد مشايخنا أنه كان يدرس فذهب يلقى أو يتشرف بالسلام على أحد علمائه ضيوف كبار قال فكان جالسا فجلوت على ركبتي وسافرت في بيد واحدة فركت الذي Allah, السبيعي عمرو بن عبد الله دفع الى انه كان يدلس عن البراء بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصلح بيادي تتصافحان الا قطع لهما قبل ان يتفرق هذه فضيله المسافره والروايه هذه صحيحه اخرجه ابو داود بسم ابن ماجه سند وأخرجه من طريق داود ابن نفيع بن حارث عن ابن سعد لقيت البراء بن عازب وسلم علي وفي وجهي وقال فيه كيف صار ما من ثم بعد ذلك قال بعض الرجل Thank you. الحديث كنت من الهند ولا ما ربما يقول أنا أضمن لكم من أعوذائي أضمن لكم إذا دخلت النار فلتبتن فنون وإلا هذا الحديث هو عبد الله بن سليمان